أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التوسل بالعمل الصالح أو الرجل الصالح بدعاء؟ هذا من أنواع التوسل المشروعة ثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكقوله: اللهم بعلمك الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كذلك دعاء الاستخارة، كذلك حديث المسند: وأسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. فهذا التوسل بأسماء الله وصفاته. ثاني: التوسل الله بالعمل الصالح. قال الله جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهو نتوسل بإيمانه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك من النصوص. وفي هذا الحديث جمع بين نوعين من التوسل: التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل الله بأسمائه وصفاته. والثالث: التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كأن تطلب من أخيك أن يدعو لك. فهذا أمر لا بأس به، ولكن أن يكون قادرا حيا يسمعك. أما أن تتوسل به وهو ليس عندك، فهذا من التوسل البدعي الذي قد يفضي إلى الشرك في نهاية المطاف. وإن شاء الله لعل يكون هناك درس مفصل في موضوع التوسل. أما التوسل بجاه أحد من المخلوقين حتى ولو كان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو من أنواع التوسلات البدعية. والحديث الذي يقول توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع لا أصل له، لا شك أن جاهه عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النوع من التوسل لم يشرع لنا، ولم يشرع لنا إلا التوسلات الثلاثة: التوسل الله بأسمائه وصفاته، والتوسل لله بدعاء المسلم الصالح، والتوسل الله بالعمل الصالح. نعم، تفضل.